أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. واذكر ربك إذا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل

صدق الله.